أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى ولحم طير مما يشتهون، يقول ما نوع هذا الطير وهل هو نوع واحد أم عدة أنواع؟ الله أعلم. أنواع الطير أنواع، لأنه قال طير، والطير اسم جنس، اسم جنس يتنوع، الجنس يشمل أنواعا والنوع يشمل أفرادا. نعم.